وكلنا طمعون طمعون طمعون في عفو وفي كرم وفي أنت وجنة مع سيد البشر ندعو ندعوك ربي من الأماك خبري خبري خبري يا Yeah.